باب صدقة التطوع وهي مستحبة، لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعندك الضم سم لنا فلوة. فلوة أيضا في الحديث: من تصدق بعدل تمرة من طيب. من طيب. قال رحمه الله: باب صدقة التطوع. الإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، إلى نوعه، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، وكلاهما صحيح ومحتمل. أما على الأول وهو أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فالمعنى أن الصدقة نوعا، نوع واجب ونوع تطوع. فباب صدقة التطوع يعني التي نوعها تطوع. وأما على الثاني وهو باب وهو أن تكون إضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، فالمعنى فسببه يعني أن يعني الصدقة التي حمل عليها التطوع، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصدقة التي يحمل عليها التطوع والتقرب إلى الله عز وجل. طيب يقول رحمه الله: وهي مستحبة، يعني صدقة التطوع مستحبة. ودليل الاستحباب قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأيضا ما جاء في القرآن الكريم من الحث على الإنفاق في سبيل الله، فإن الإنفاق في سبيل الله قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ولهذا في أول بقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا الإنفاق يشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. وأما السنة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني بما يعادل تمرة، من كسب طيب، من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا طيب. قلنا في بعض الألفاظ: من طيب، من تصدق بعدل تمرة من طيب. ولفظ من طيب أعم من له من كسب طيب، لأنه يشمل طيب الذات وطيب الكسب، طيب الذات وطيب الكسب. قال: ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله عز وجل، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، وفي رواية أو قلوصة، حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. إذن هي مستحبة، والأدلة على استحبابها أقول واردة في كتاب السنة. نعم. وصدقة السر أفضل، لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. يقول رحمه الله: وصدقة السر أفضل، يعني أن الإصرار بالصدقة أفضل من إظهارها وإعلانها. لماذا؟ نقول: لأمرين. أولا أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وثانيا أن تصدق سرا فيه مراعاة لحال الفقير، لأن الإظهار قد يكون فيه تخجيل للفقير، تخجيل للفقير. إذن نقول صدقة السر أفضل لأنها أقرب إلى الإخلاص، وفيها أيضا مراعاة الفقير من حيث أنه لا يخجله. لكن قد يكون الإظهار أفضل، ولهذا قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات، تبدوا يعني تظهر الصدقات فنعما هي. ومتى يكون الإظهار أفضل؟ نقول يكون الإظهار أفضل في حالين، بل في أحوال. منها من الأحوال: إذا كان المتصدق قدوة يقتدى به، فإظهار الصدقة أفضل، إظهار الصدقة أفضل. ولهذا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أن قوما من مضر أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فجاء رجل بسرة من دراهم لا يكاد يقلها فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس في الصدقة بعد، تتابع الناس في الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل كان سببا في تتابع الناس. إذن نقول من فوائد إظهار الصدقة أولا أن إذا كان الإنسان قدوة أن الناس يقتدون به. ثانيا أيضا قد يكون الإظهار أفضل من جهة دفع التهمة عن نفسه. دفع التهمة عن نفسه، لو تهم هذا الرجل أنه لا يتصدق وأنه شحيح بماله وأنه لا يبذل فأظهر الصدقة ليدفع التهمة لا رياء وسمعة، هذا لا بأس به. أيضا إذا كان في الإظهار بيان حال الفقير لأجل أن يتصدق الناس عليه فهو الإظهار خير. فإذا رأك الناس تتصدق على هذا الرجل علموا أنه فقير وأنه محتاج، فالإظهار هنا طيب. إذن قد يكون الإظهار أفضل وقد يكون الإصرار أفضل، فإن تعارضا وتساويا فالإصرار أفضل. يقول: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الشاهد قوله: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر ولقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. والصدقة في أوقات الحاجة أكثر ثوابا للآية، وكذلك على من اشتدت حاجته ولقول الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان وفي الأماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات. نعم، يقول: والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر، وهو صدقتك على ذي القرابة صدقة وسيلة، ولقوله تبارك وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يتيما، الشاهد قوله يتيما ذا مقربة، يعني ذا قرابة، يعني أن الإطعام في أيام المساغب وهي أيام الحاجة والشدة أفضل من غيره. ويتيما ذا مقربة أن إطعام ذي القرابة أيضا أفضل من غيره. إذا نقول الأفضل أن يتصدق على أن تكون الصدقة في قرابته ليجمع بين أجر الصدقة وأجر الصلة. قال: والصدقة في أوقات الحاجات أكثر ثوابا. الصدقة في أوقات الحاجات أكثر ثوابا، لماذا؟ لأنها أشد وقعا وأعظم أثرا. صدقة في أوقات الحاجات أكثر ثوابا للآية الكريمة: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ولأنها أشد وقعا وأعظم أثرا. يقول لقوله تبارك وتعالى: أو مسكينا ذا متربة. قال: والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان وفي الأماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات. نعم، الصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان، وقول كرمضان ظاهره أن أفضل الأوقات للصدقة هو رمضان. ورمضان لأنه لم يذكر إلا رمضان، ولو كان هناك ما هو أولى منه لذكره، فدل على أن الصدقة في رمضان أفضل، ولكن هذا القول فيه نظر. والصواب أن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل. الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من الصدقة في رمضان، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والصدقة من العمل الصالح، فتكون الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من الصدقة في رمضان. ومع الأسف الناس في غفلة عنها، تجد أن أعمال الخير وأعمال البر والأعمال الإحسان يكثرون منها في رمضان ويغفلون في عشر ذي الحجة، مع أنها أفضل بنص الحديث. نعم، يقول: والصدقة في أوقات الحاجات أكثر ثواب. نعم، والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان وفي الأماكن الشريفة مثل مكة والمدينة تكون أفضل. وهنا مسألة، وهي: إذا تعارض فضل الزمان أو المكان وحاجة المتصدق عليه، فأيما يقدم؟ نعم، حاجة المتصدق عليه. إذا تعارض فضيلة الزمان أو فضيلة المكان وحاجة المتصدق عليه فإنه يقدم. فماذا الإنسان أراد أن يتصدق، يقول: أريد أن أتصدق في رمضان أو في عشر ذي الحجة ليدرك الزمن الفاضل، أو في مكة ليدرك قضية البقعة، ولكن هناك ذو حاجة في بلده في غير رمضان وغير ذي الحجة، وصدقته عليه تندفع بها الحاجة، فنقول الصدقة مراعاة حاجة المتصدق عليه أولى. لماذا؟ نقول بناء على القاعدة، وهي أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. هذه قاعدة ذكرها العلماء، منهم النووي رحمه الله ذكرها في المجموع شرح المهذب، وهي قاعدة مفيدة. وهنا فضل المراعاة هنا بالنسبة لمكة ورمضان مراعاة من أجل الزمان والمكان، ومراعاة حاجة الفقير مراعاة تعود إلى ذات العبادة، ذات العبادة، فتكون أولى في المراعاة. يقول الصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان وفي الأماكن الشريفة مثل مكة والمدينة، يقول رحمه الله تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات، والنفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. طيب تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات، كم تضاعف؟ نقول حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. إذن الصدقة في مكة مضاعفة، والصدقة في المدينة مضاعفة، والصدقة في الأزمنة الفاضلة مضاعفة، والصدقة في الأمكنة الفاضلة مضاعفة. ولكن هل للمضاعفة في مكة هل لها حد محدود أو ليس لها حد محدود؟ ذكر بعض العلماء أن الحسنة في مكة مطلقا بمئة ألف، فقالوا صيام رمضان ب100,000 رمضان، وصدقة درهم ب100,000 درهم، وهكذا. واستأنسوا بما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال الحسنة بمكة خير من 100,000 حسنة، حسنة بمكة خير من 100,000 حسنة. ولكن الصواب أن مضاعفة الحسنات في حرم مكة ليس لها حد محدود، ليس لها حد محدود سوى الصلاة، يعني هي التي ورد بها النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، وهذا دليل على التضعيف. إذن نقول الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، ففي مكة في حرم مكة تضاعف الحسنات، ولكن هل لمضاعفتها حد محدود أو ليس لها حد محدود؟ يقول الصواب أنه ليس لها حد محدود إلا ما ورد به النص، والنص إنما ورد بالصلاة فقط. طيب الحسنات هل تضاعف في حرم مكة؟ الصيام هل تضاعف في حرم مكة؟ نعم تضاعف، ولكن مضاعفتها كيفية لا كمية. فالسيئة بمكة سيئة واحدة، ولكنها أعظم من السيئة في غيرها، في غير مكة. إذن تقول الحسنات الآن في مكة تضاعف كمية وليس لها حد محدود سوى الصلاة. حسنات في مكة تضاعف كمية وليس لها حد محدود سوى الصلاة. والسيئات في مكة تضاعف، ولكن مضاعفتها كيفية لا كمية. كيفية لا كمية. نعم. ابن عباس يقول هذا رأي له، يعني كيف لي ببلد حسناته وسيئاته سواء، يعني في آخر عمره ذهب إلى الطائف، بناء على أنه يمكن تورعا منه اللي يعمل سيئات، اللي يعمل سيئات إيه ما يخلو، لا فرق كل إنسان ما يخلو، لكن إنسان مفرط على نفسه بالسيئات لا, لا, لا, لا يعيش في مكة وحتى المدينة. أي تضع مو بحرم، مكان فاضل. فالسيئات الحسنات تضاعف في كل مكان وزمان فاضل، والسيئات أيضا تضاعف في كل زمان ومكان فاضل. بيت المقدس ورد فيه أنه البيت فقط، وأما هو ليس حرما، المدينة حرم ولكن يحرم صيدها، هي كمكة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فمدينة حرم لكن بين الحرمين فروق، أظن أمليناها عليكم تصنيف 30 فرقا. من الفروق في الصلاة أن مضاعفة الصلاة في حرم مكة، كثير من العلماء يرى التعميم في جميع الحرم، ولم يقل أحدا إن حرم المدينة تضاعف فيه الصلاة سوى المسجد. في خلاف بالمسجد. حتى في المسجد في خلاف. النووي وابن عقيل ريان رحمه الله أن التضعيف في الصلاة خاص بمسجده الذي كان في أهله، قال لأن الإشارة تخص الصلاة في مسجدي هذا تعيين، التعيين يقول يدل على التخصيص، ولكن الصواب أن زيادة لها حكم المزيد. يقول تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات، والنفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف إلى آخره لقوله تعالى، ولكن هذا ليس خاصا بالنفقة، بل جميع الحسنات تضاعف، كل الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب هنا مر بنا في كلام المؤلف رحمه الله الأوقات الشريفة تضاعف فيها الصدقة، الأماكن الشريفة تضاعف فيها الصدقة. هل هناك شيء آخر؟ نقول نعم، باعتبار العامل وباعتبار تعدي العمل. وهنا نذكر ضابطا أو فائدة فيما يتعلق بالمضاعفة، وهو أن العمل من حيث هو العمل الواحد من حيث هو يضاعف بعدة اعتبارات، باعتبارات أو يتفاضل من جهة أربع. العمل الذي من نوع واحد يتفاضل من جهة أربع، أولا بحسب العامل، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة رضي الله عنهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. عمل الصحابة مضاعف باعتبار العامل. ثانيا أيضا تضاعف بحسب الزمان، الزمان المضاعفة تكون بحسب الزمان، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. طيب ثالثا بحسب المكان، بحسب المكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية: إلا مسجد الكعبة. أيضا يتضاعف العمل باعتبار مصلحته وفائدته التي تترتب عليه، باعتبار المصلحة والفائدة التي يترتب عليها هذا العمل، كقوله تبارك وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. في مسغبة، فالصدقة في أيام المساغب والحاجات أعظم نفعا وأعظم وقعا من الصدقة في غيرها. هذه أربع جهات يتفاوت العمل الصالح به، بين العمل الصالح الواحد الذي هو يتفاوت بهذه الجهة. فمثلا ركعتان هنا لو صلاهما الإنسان في مكة تضاعف، لو صلاهما في عشر ذي الحجة تضاعف. صدقة، تصدق في بلده أو في مكة، يعني بدرهم هنا وهناك، نقول هناك تضاعف وهنا لا تضاعف، يعني المضاعفة بقية الحسنات. كذلك لو تصدق في وقت يسر وعدم حاجة، أو تصدق في وقت حاجة، نقول الصدقة في وقت الحاجة أعظم، مع أن مقدار الصدقة هو لكن اختلفت. أيضا الصدقة من العامل، إذا كان العامل متقيا لله عز وجل، تقي الله عز وجل حسن العقيدة، فإن عمله يضاعف. إذن العمل الواحد، العمل الذي من نوع واحد يتضاعف من جهات أربع، بحسب العامل وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب ماذا؟ تعدي العمل ومصلحته. طيب هناك أيضا مضاعفة للعبادات من وجوه أخرى، فتتضاعف العبادة، تضاعف العبادة أو يتضاعف ثوابها بحسب الإخلاص والمتابعة، بحسب الإخلاص والمتابعة. فمتى كان الإنسان في عبادته مخلصا متبعا فإنها تضاعف، واضح؟ طيب ومن أسباب المضاعفة أيضا، أسباب المضاعفة في الأعمال، صحة العقيدة وقوة الإيمان، صحة العقيدة وقوة الإيمان. فمتى كان الإنسان قوي الإيمان صحيح المعتقد فإن عمله يضاعف أكثر من غيره. ولهذا كان السلف رحمه الله يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فحسن المعتقد مما يكون سببا لمضاعفة الأعمال. أيضا من أسباب المضاعفة أن يكون العمل متعديا، أن يكون العمل متعديا نفعه، متعديا نفعه كتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فإن هذه الأعمال من أعمال متعدية تضاعف على غيرها. ومنها أيضا من أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركا للذنوب والمعاصي، تاركا للذنوب والمعاصي، فإن أعمال هذا الشخص تكون مضاعفة أيضا، مضاعفة، كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له كم؟ بعشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طيب، ومن أسباب أيضا من أسباب المضاعفة أن يجتهد الإنسان في تحقيق مقام الإحسان، أن يجتهد العبد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة، ولا سيما مع ضعف الداعي وقوة المانع. فمثلا الإنسان الذي يعيش في بيئة يغلب عليها الشبهات والشهوات ويصبر، هذا عمله يكون مضاعفا على غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، له أجران. ومنها أيضا أن العبادات تتفاضل بحسب أنواعها وأجناسها، فالفرض أفضل من النفل، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، والسنن الرواتب أفضل من غيرها،